سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله وحده إلا بأصلين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وأمرهم بذلك، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العبادة هي العمل، عبادة تكون بالقلب من الخوف والخشية والرغبة والرهبة، تفكر تدبر، تكون العبادة باللسان وذلك بالذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل، وتكون العبادة للجوارح كالصلاة والجهاد في سبيل الله، تكون العبادة بالأموال كالزكاة والصدقات. العبادة متنوعة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فليست العبادة مقصورة على نوع معين، عبادة تشمل كل ما شرعه الله، كل ما شرعه الله هي العبادة التي أمر الله بها، ولا تصح العبادة إلا بشرطين أو العمل. إن شئت قلت العبادة وإن شئت قلت العمل، لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة وليس فيه إشراك مع الله سبحانه وتعالى، يكون العمل خالصا لله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس كيف يعبدون ربه، كيف يعملون. الإنسان لا يبتكر عملا من عنده ويستحسنه أو يقلد غيره من العباد ومن الآباء والأجداد، إنما يتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان كان العمل صالحا، كان مقبولا عند الله. وإذا اختل شرط منهما بطل العمل. فمن أخلص لله لكن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله باطل، وكذلك من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة لكنه لم يخلص لله في النية عمله باطل أيضا. وهذان الشرطان مذكوران في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين من الذي يدخل الجنة، قال: بلى، أي يدخل الجنة من أسلم وجهه لله. هذا هو الإخلاص، من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله، من أخلص وجهه، من أسلم وجهه لله، هذا الشرط الأول، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الثاني. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أي جنس كان، من أي لون كان، من أي أمة كان، فمن أخلص عمله واتبع الرسول الذي أرسل إليه في كل وقت بحسبه، من اتبع موسى عليه السلام، من اتبع عيسى، من اتبع من قبلهم من الأنبياء في شرائعهم وهو مخلص لله، فعمله مقبول عند الله. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان الواجب اتباعه وحده، الواجب اتباعه وحده عليه الصلاة والسلام، لأنه هو نبي الوقت، هو نبي الوقت لجميع الخلق من بعثته إلى أن تقوم الساعة، وهو النبي المطاع. وما الشرائع السابقة نسخت بشريعة الإسلام، لأن الله جل وعلا يشرع لعباده في كل وقت ما يصلحهم وما يناسبهم. وكانت الشرائع السابقة مؤقتة، تنسخ شريعة أخرى كل أجل كتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت شريعته هي الباقية إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ، إلى أن تقوم الساعة هي الشريعة الوحيدة للخلق، للبشرية، للجن والإنس، لا يسع أحد إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان من اليهود والنصارى وغيرهم. فمن خرج عليه صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فهو كافر، ولو كان يخلص لله في عمله، لأنه لم يتبع رسوله، لأنه رسول الأمة، رسول البشرية. وإن زعم أنه يتبع رسولا سابقا، لأن اتباع الرسل السابقين انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم. والعبد يدور مع أمر الله جل وعلا، يدور مع أمر الله، الله أمرك أن تتبع هذا الرسول وأن تتحول مما أنت عليه إلى دين هذا الرسول. ولهذا أثنى الله على الذين أدركوا هذا الرسول من الأمم السابقة وكانوا مسلمين في وقتهم ومتابعين لرسولهم، فلما بعث هذا الرسول آمنوا به. هؤلاء لهم أجران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه في من اتبع هذا الرسول من الأمم السابقة، له أجران: أجر اتباعه للرسول السابق واتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون. يؤتون أجرهم مرتين، مرة على اتباعهم للرسول السابق، ومرة الثانية على اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من أبى أن يتبع هذا الرسول فهو كافر من أي دين كان. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام بعد بعثة هذا الرسول صار فيما جاء به، بما جاء به هذا الرسول، هذا هو الإسلام. وليس الإنسان على حسب هواه وحسب رغبته وحسب، لا، إنسان يدور مع أمر الله، يطيع الله سبحانه وتعالى. والناس نحو هذين الأصلين على أربعة أنواع: منهم من هو مخلص لله متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ليس عنده إخلاص ولا متابعة، ليس عنده إخلاص ولا متابعة والعياذ بالله، ومنهم من عنده متابعة وليس عنده إخلاص، ومنهم من عنده إخلاص وليس عنده متابعة. كل هؤلاء إلا الصنف الأول، الصنف الأول هم المفلحون، أهل المتابعة والإخلاص. والأصناف الثلاثة كلها خاسرة وعملها باطل. يجب التنبه لهذا الأمر، لأن فيها الآن من ينادون ويقولون الأديان سواء، الأديان كلها حق، الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية، تآخي بين الأديان، الحوار بين الأديان، هذا كله باطل. لا أديان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو دين واحد، ليس هناك أديان، دين واحد هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب التنبه لهذا. نعم. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة. هؤلاء هم أشرف الأقسام، إخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل وعلا قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى أحسنهم عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. كلمات عظيمة مأخوذة من القرآن، من السنة. نعم. فهؤلاء هم السعداء الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. نعم. فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم. الصنف الأول. نعم. أهل الإخلاص والمتابعة. نعم. فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله. هذا الإخلاص. نعم. لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور. عدوا الناس كأصحاب القبور، عدوا الناس كأصحاب القبور، يعني لا يلتفتون إليهم، لا يلتفتون إليهم، وإنما يلتفتون إلى الله جل وعلا. نعم. لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الناس لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، هم بشر مثلك، فكيف تلتفت إليهم بعملك؟ نعم. فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق. فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق. نعم، فمن كان همه الناس مدحوه أو ذموه فهذا من جهله بالله وجهله بالخلق. جهله بالله أنه هو الذي يجب أن يخشى ويتقى ويطاع، وجهله بالخلق في أنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الخلق، يقول لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن علق قلبك بالله والله يكفيك، يكفيك الخلق، من توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه. إذا توكلت على الله كفاك ما عداه من الخلق، وأما إذا التفت إلى غير الله وكلك الله إليه، وكلك الله إلى من التفت إليه وتخلى عنك سبحانه وتعالى وخذلك. نعم. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه. الإخلاص هو الذي يقبل الله به العمل، يقبل الله، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. نعم. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه. نعم. وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، ألزم الله به عباده إلى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا ينتهي العمل إلا بالموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله، ينتهي بالموت. فالذي يزعم أن هناك حدا ينتهي إليه إذا وصله تسقط عنه العبادة كما يقوله غلاة الصوفية، يزعمون أنه وصل إلى الله ليس بحاجة للعبادة، فهذا باطل والعياذ بالله. العمل مستمر ما دامت الروح في الجسد، مستمر إلى أن تخرج الروح من الجسد. ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم. وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. انتبه، أحسن عملا، ما قال أيهم أكثر عملا، ما قال أيهم أكثر عملا، قال أيهم أحسن. فالعبرة بالحسن ليست العبرة بالكثرة، قد يكون العمل كثيرا لكنه باطل كله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة سبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. نعم. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، هذا هو. أيهم أحسن عمل، أيهم أخلص وأصوب في العمل. نعم. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل المبتدع مردود، سواء ابتدعه هو أو اتبع من ابتدعه وعمل بالبدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: كل ضلالة في النار. كل، ما استثنى شيء، كل ما خالف سنة الرسول فهو بدعة مردودة، صاحبها في النار، نسأل الله العافية. وإن استحسنها أو حسنت له، وكثير من الناس اليوم على البدع ولا يعيشون إلا على البدع، ولا يرغبون في السنة، ما يرغبون في السنة، لأن الشيطان يزين لهم البدع، شياطين الإنس والجن يزينون لهم البدع وينفرونهم من السنة واتباع السنة. هي مصيبة عظيمة انتشار البدع الآن، توارث البدع، حتى من أنكرها عليهم عادوه وشنعوا عليه، قالوا هذا يبغض الصالحين، يبغض كذا. المسألة خطيرة جدا، يجب التنبه لها، ولا يكفي أنك أن تعرف هذا وتتمسك به، لا بد أن تدعو إليه، وتبين للناس، تبين لأهلك، تبين لأهل بلدك، تبين للناس هذه الأمور، تبلغ عن الله عز وجل. نعم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنذر عشيرتك الأقربين. الإنسان ما يكتفي بنفسه فقط، بل عليه واجب نحو غيره. نعم. ولو أن الناس قالوا أو ضايقوك أو هددوك، لا تخشى في الله لومة لائم. نعم، لا تتعدى على الناس، لكن بيّن لهم الحق، وإذا بيّنت الحق أديت ما عليك، الهداية بيد الله، إنما عليك البلاغ، أنت عليك البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. والخالص هو أن يكون بعض الناس يقول ما يقبلون، الناس ما يقبلون، أنت ما عليك، أنت عليك البيان، إن قبلوا هذا خير لهم، وإن ما قبلوا فأنت برأت ذمتك، تكون المسؤولية عليهم. نعم. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه ووقوفه بين يديه، يرجو أن يرى الله دار الآخرة وتقر عينه برؤية الله سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ هو الذي اجتمع فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صالحا يعني سالما من البدعة، ولا يشرك هذا الإخلاص. نعم. وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دين، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذان الشرطان. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. ملة إبراهيم عليه السلام هي الإخلاص والمتابعة، هي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. ملة أبيكم إبراهيم الإخلاص والمتابعة. نعم. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا شرط المتابعة، كل عمل ليس عليه أمرنا أي لم نشرعه فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله تعالى. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله تعالى. نعم، كل عمل ليس فيه متابعة للرسول فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا عن الله جل وعلا، وهو يزعم أنه يتقرب إلى الله به، وهو يبعده عن الله، سأل الله العافية. نعم. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله تعالى، لا يعبد إلا بأمره لا بالأهواء والآراء. لا يعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة إلا بأمره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبد الله مخلصين له الدين أي العبادة. فكل عمل ليس فيه إخلاص فهو باطل، وكل عمل ليس فيه متابعة فهو باطل. نعم. الضرب الثاني من لا إخلاص، هذا الضرب الأول، أهل الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم السعداء. ولكن هذا يحتاج إلى أمور، يحتاج أولا إلى علم، تعلم الإنسان، ما هو بيعبد الله على ما وجد الناس عليه وعلى، لا، لابد يتعلم تيعرف ما هو العمل الصالح والعمل الباطل، هذا أمر. العلم أول شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أما إذا كان جاهلا فقد يغتر بعمل الناس ويطيع دعاة الضلال لأنه يحسن الظن بهم، لكن إذا كان عنده علم لا، ما يطيع دعاة الضلال ولا يستحسن الباطل، لأنه يميز بين الحق والباطل بالعلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصبر على ما يلقى من الناس، الصبر على ما يلقى من الناس من اللوم والتهديد والتحقير والتجهيل وغير ذلك، يصبر، هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما يصيبك إلا أقل مما يصيب الرسل عليهم الصلاة والسلام من الناس، وصبروا على ما أوذوا، فلا بد أن تصبر، لا بد من الصبر. والذي ليس عنده صبر لا يستمر على العمل، يترك العمل. نعم. الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة له. ثم أيضا لنعلم أن الإنسان قد يكون على سنة وعلى إخلاص ومتابعة، لكن يأتيه الشيطان يقول هل عمل هذا شوي، زود حتى يشق على نفسه، يقول له صم، لا تفطر أبد، لا تزوج النساء تشغلك، لا تطلب العلم يشغلك عن العبادة، يجيه الشيطان كذا فيستحسن هذا، الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كأنهم تقالوا عمل الرسول، ثم قالوا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو قليل العمل لأنه مغفور له، أما نحن بحاجة إلى الزيادة. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية قال الرابع: أنا لا آكل اللحم، من باب التعبد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب، وقال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما يشدد الإنسان على نفسه، بل يكون معتدلا، لأن التشديد يقطعه عن العمل. كم من متشدد ترك العمل، كم من متشدد انحرف وزاغ عن الطريق. فالتشدد شر، التشدد في العبادة عن الحد المشروع هذا شر. نعم، والاعتدال هو الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. مثلا المسافر معه راحلة، فإذا شدد عليها في السير فإنها تنقطع ويبقى في الطريق، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الراحلة تموت والمسافة باقية. بسبب لو أنه أخذ الطريق بالاعتدال وهون على راحلته السير، ونام أول الليل وأدلج آخر الليل وقت البراد، أخذ السير بالسعة لبلغ المنى واستراح أيضا. لكن هذا شدد على الراحلة فانقطعت والمسافة باقية، فهذا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. كذلك المتشدد في الدين يؤول أمره إلى هذا، لأن الشيطان حريص، الشيطان ينظر إلى ابن آدم فيبدأه بترك العمل، يقول له: وش تكلف نفسك، اترك العمل وتمتع بهذه الدنيا وخذ حظك من هذه الدنيا وتمتع بها، ويمكن انك إلى كبرت والى انك تتوب الى الله وانك تقبل على الله، انت شاب الان. ياتيه الشيطان يعطله عن العمل، فاذا راى انه ما هو بتارك العمل، عنده رغبه في العمل، حمله على الزياده، قال: هذا شوي، هذا قليل، زد زد. ليش؟ علشان ينقطع يترك العمل. هذا الشيطان مع ابن آدم، فهو إما أن يصرفه عن العمل وإما أن يشدد عليه حتى يتركه. نعم. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له. هذا أشقى الخلق والعياذ بالله، لا إخلاص ولا متابعة، بهيمة، بل هو أضل من البهائم. نعم. وهؤلاء شرار الخلق. هؤلاء شرار الخلق. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. نعم. وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. نعم. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له. وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا لا إخلاص ولا متابعة، يعملون بالبدع ولا يخلصون لله، يراؤون الناس. هؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله، هو ليس على إخلاص ولا على متابعة، هو يعمل ويشتغل لكنه فاقد للشرطين. نعم. وهم المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة. هذا يكثر في الصوفية، يكثر في الصوفية. نعم. فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من البدع، بما أتوا من البدع، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من السنن، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بمنجاة، المفازة معناها المنجاة، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. وهذه وإن نزلت في اليهود فهي عامة لكل من اتصف بصفتهم. نعم. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر. نعم، من هو مخلص لله لا يشرك به شيئا لكنه لا يتبع الرسول بل يعمل بالبدع والمحدثات، الله لا يقبل هذا منه. نعم. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كحال العباد المنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. وهذا يكثر في الصوفية، يكثر في الصوفية أيضا، لأنهم هم الذين يحدثون البدع، وإن كان يخلصون لله لكن هم يعبدون الله على بدع لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون الخير، مقاصدهم حسنة، لكن هذا لا يغني شيئا، لا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذه قاعدة عظيمة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم. العمل القليل على السنة أحسن من العمل الكثير على البدعة. نعم. والشأن أنه ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. لا، ما هو المقصود عبادة الله فقط، المقصود عبادة الله كما أراد الله، يعني كما شرع الله، ما هو المقصود أنك تعبد تعمل، المقصود أنك تعبد الله على حسب وعلى وفق أمره وشرعه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، أحالنا الله عليه في كل عمل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا أردت أن تجمع الشرطين الإخلاص والمتابعة فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. والشأن أنه ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. نعم، يعني كما شرع الله. ومنهم من يمكث في خلواته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة. نعم، من العباد والصوفية من يخلو عن الناس وينقطع ويترك الجمعة والجماعة بزعمه أنه يتفرغ للعبادة، وهذا بعيد عن الله عز وجل. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال: هو في النار، هو في النار. فالخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة وعن الدعوة إلى الله وعن تعليم الخير هذه خلوة شيطانية، والكثير أن هؤلاء يأتيهم الشيطان في خلوتهم فيضلهم عن سبيل الله، يخرجون ملاحدة والعياذ بالله. نعم. ومنهم من يمكث في خلواته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة، يعني يواصل الصوم بالليل والنهار ولا يفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أصوم وأفطر. إنسان بشر ما يتحمل أنه يكون دائما صائم الليل والنهار، بشر. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى آخر الآية، لتستعينوا به على صيام النهار. فإذا كان ما يفطر أبد هذا بعيد عن الله عز وجل، ما هو هذا الذي شرعه الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ويرى مواصلة، أنت إذا نظرت إلى هذا الدين وجدته سمحا سهلا متيسرا ولله الحمد، ما فيه مشقة ولا فيه خطر عليك ولا فيه يسايرك مع كل أحوالك. المريض يشرع له عبادة، والمسافر له عبادة، والخوف حالة الخوف لها عبادة، صلاة الخوف، صلاة المسافر، صلاة المريض، كل على حسب استطاعته. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فديننا ولله الحمد مرن ويساير المسلم في كل أحواله ولا يشق عليه. نعم. ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك، إلى حد والعياذ بالله أنهم يصومون يوم عيد الفطر ويقولون نحن ما نفطر، إحنا نريد الخير ونريد زيادة الخير وزيادة العبادة، شو له نفطر يوم العيد؟ هذا من الشيطان. نعم. الضرب الرابع، من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى. نعم. من عنده متابعة لكن ليس عنده إخلاص لله عز وجل. نعم. الضرب الرابع، من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائي وكرجل يقاتل. نعم. مثل الرجل الذي يقوم ويحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الصلاة مشروعة متبع، لكن ما فيه إخلاص، يريد مدح، يريد ثناء الناس عليه، هذا لا تقبل صلاته. نعم. كطاعات المرائي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم، ألا أخبركم ما هو أخوف عندي، ما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ من الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا أخطر شيء على المسلم. نعم. على المسلم، ولا المنافق الأصلي هذا ما فيه كلام، لكن المسلم قد يكون المسلم عنده نفاق، خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. نعم. الضرب الرابع، من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائي. نعم. وكرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم. نعم. كما جاء في الحديث، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله مالا فأنفق منه وتصدق وفي أفعال في وجوه البر، ورجل جاهد حتى قتل، ورجل تعلم، رجل تعلم العلم وعلم الناس العلم، هؤلاء أول من يسحب إلى النار. لماذا؟ لأن من تعلم يريد المدح والثناء ومباهاة العلماء فهذا يسحب إلى النار. يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. المتصدق يقول: يا ربي ما تركت مجالا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت، فيقول الله له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. الذي قتل في المعركة يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، بل قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل. أو يقاتل حمية على قومه لا لنصرة دين الله، أو يقاتل لأجل الغنيمة. كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله، فالمدار على الإخلاص لله عز وجل. نعم. وكرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم. نعم. ويحج ليقال، أو يحج ويعتمر لأجل يمدح، قال: والله فلان يحج ويعتمر ما شاء الله. إذا كان هذا قصده في قلبه ليس له حج ولا عمرة، ليس له حج ولا عمرة، لأنه لم يحج لله، إنما حج للمدح والرياء. نعم. والمباهات. نعم. ويقرأ ويعلم ويؤلف، أو يقرأ القرآن ويزين صوته لأجل يستمعونه الناس ويمدحونه، ما هو بيقرأ تقربا إلى الله تدبرا للقرآن، نسأل الله العافية. القراء المراؤون بأعمالهم. نعم. ويقرأ ويعلم ويؤلف ليقال، كذلك العلم، من يشتغل بالعلم لأجل أن يمدح فهذا ليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان عالما متبحرا. نعم. فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: لماذا؟ لأنها تفقد الإخلاص. هي صالحة لأنها متابعة. نعم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا شرط الإخلاص، يعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين، هم يعبدوا الله فقط، يعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. فلم يأمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بها هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. الصنف الأول الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة هم أهل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تنبهوا لهذا. نعم. ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق. يكفي، نقف عند هذا، كلام عظيم هذا الكلام، مفيد رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم وحفظكم، المسلم يعمل بعمله ولكن وقع في البدعة، ولكن هو لا يعرف أن هذا من البدعة، فهل عمله يقبل وهل له ثواب على ذلك؟ قلنا لكم أنه يشترط العلم أولا، ما يعمل بدون علم، فإذا كان يعمل بدون علم فإنه يقع في البدعة، مثل الأعمى اللي يمشي ما يدري بالحفر والآبار، فلا بد من العلم. نعم. قبل العمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. العلم هو الدليل وهو القائد. نعم. وهو النور. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، سمعت أن الأنبياء والرسل حاضرة ومن قرى، فهل هذا صحيح أم نعم أنه هذا من البادية؟ القرآن، هذا في القرآن أن الله يبعث الرسل من الرجال لا من النساء، ومن أهل القرى لا من أهل البادية، لأن القرى ينتابها الناس ويأتون إليها، والرسول يكون في الحاضرة لأنها ينتابها الناس ويأتون إليها ويصدرون منها. نعم. يقول حفظكم الله: ما هي العوامل التي تعين على الإخلاص لله تعالى؟ نعم. ما هي العوامل التي تعين على الإخلاص لله عز وجل؟ العوامل العلم، لازم تعلم العلم قبل أن تعمل، تعلم. نعم. يقول حفظكم الله: ما حد التشدد؟ لأن كثيرا من الناس لم يفهموا ذلك ويتهمون المتمسك بأوامر الله تعالى بأنه متشدد. التشدد هو الزيادة، التمسك بأوامر الله من غير زيادة هذا طيب، أما إذا بلغ حد الزيادة هذا هو التشدد. نعم، فيه الآن الصحو وبعض الكتاب المنافقين يصفون من تمسك بدينه بأنه متشدد، ويسمون الذي يخالف أوامر الدين يسمونه متسامح، هذا باطل، هذا كلام باطل. التشدد هو الزيادة عن المشروع، هذا هو التشدد. أما التمسك بالمشروع فهذا اعتدال ليس تشددا. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن لم يتجاوز 11 ركعة كما يقول في سؤاله، فهل من يصلي أكثر من هذا يخالف هديه صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل ولم يحدد، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ولم يحدد، هو صلى الله عليه وسلم في نفسه كان لا يزيد على 11، لأنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. وأما الإمام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. الرسول يصلي وحده لذلك كان يطيل، وإذا صلى بالناس فإنه يراعيهم، حتى إنه يقول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في الصلاة يريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، فهو يراعي أحوال الناس عليه الصلاة والسلام. والإمام هذا مؤتمن عليه أن يراعي من وراءه، فلا يخفف بهم تخفيفا يخل بالصلاة، ولا يطيل عليهم إطالة تشق على المأمومين، بل يعتدل في هذا. وأما عدد الركعات فليس لها حد يا أخي، صل ما تريد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إن أمه أسلمت وأباه لم يسلم، وأخبره أبوه بشيء وقال له إن ذلك الشيء أمانة، وقال له أسلمت أمه ولم يسلم أبوه. نعم. فأخبره أبوه بشيء وقال إن ذلك الشيء أمانة، فيقول إن أمه سألته: ما قال أبوك؟ فقلت لها: ذاك أمانة. فهل يطيع أمه المسلمة أم ماذا؟ نعم، يطيع أباه، هذه أمانة، حمله إياها فيطيعه، هذه أمانة، والأمانة يجب حفظها مراعاتها، سواء كانت مالا أو سرا من الأسرار أو. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلا إذا كان فيها مخالفة شرعية فلا، أما إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية فيجب مراعاتها. نعم. يسأل حفظكم الله عن مواصلة الصوم إلى السحر، هل يجوز ذلك؟ هذا جائز، لكن الأولى خلافه، الأولى أن يفطر عند غروب الشمس، هذا هو الأولى والأفضل. ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه حريصين على الوصال، رخص لهم إلى السحر، رخص لهم إلى السحر، فدل على أن الأفضل أن يفطر الإنسان عند غروب الشمس، هذا هو الأفضل. وإذا كان له رغبة في الوصال فلا يتعدى السحر. نعم. يقول حفظكم الله: من يأثم، هل يأثم من يقاتل لأجل الغنيمة فقط؟ ليس له أجر، ليس له أجر المجاهدين، يحرم من أجر المجاهدين وعليه الوعيد الشديد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: قول المؤلف رحمه الله تعالى: والناس في هذين الأصلين المتابعة والإخلاص أربعة أقسام، هل مراد المؤلف بالناس هم المنتسبون إلى الإسلام أم قصده جميع الخلق المسلم وكافر؟ جميع الخلق، قصده جميع الخلق، ولكن المسلم أولى أو بالدرجة الأولى في الاعتبار لهذه الأقسام. نعم. يقول حفظكم الله: علي يوم من رمضان وأردت قضاءه فنويت من الليل ثم غيرت النية آخر الليل بعدم الصيام، فهل يجوز لذلك؟ أي نعم، لا بأس، ما دام ما صمت ولا شرعت في الصيام يجوز لك أنك تعدل عن الصيام بكرة، صار لك عزيمة، صار لك عذر، ما يخالف. نعم، قبل السحر ما في مانع. نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: إذا رأى رجل في المنام ما يكره ثم أراد أن يتعوذ من الليل وهو على جنابه، فهل يجوز له التعوذ؟ أي نعم، ما يمنع إلا من القرآن، أما التعوذ والدعاء فلا يمنع منه الجنب، يعمل ما وردت به السنة ولو كان جنبا، إنما يمنع من تلاوة القرآن فقط. نعم. يقول حفظكم الله: أنا أخاف جدا من الرياء فماذا أفعل؟ لا يصل بك الحد إلى أن تترك العمل الصالح، لأن بعض الناس يترك حتى صلاة الجماعة، يقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان، فالخوف من الرياء إذا حملك على ترك العمل هذا لا يجوز، الخوف من الرياء له حدود، ما يبلغ حد الوسواس، ما يصلي مع الجماعة يقول أخاف من الرياء، ما يصوم يوم الاثنين يوم الخميس يوم الأيام المستحب صومها يقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ولهذا يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما. نعم. يقول حفظكم الله: ما هي حدود التعامل مع زملائنا من الطلاب في الشيعة في الجامعة؟ اتركهم عنك، ادرس دروسك وخذ طريقك واتركهم، لا تصاحبهم ولا تنبسط معهم ولا تجلس معهم، لا اتركهم، خلهم على جنب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح قول من يقول بأن لبس الثوب في البلاد الغربية مثل أمريكا وغيرها يعتبر من الشهرة؟ لا، ليس من الإنسان يلبس ثيابه المعتادة، يلبس ثيابه المعتادة، هم وراهم إلى جونا ما يلبسون ملابسنا، وحنا لا رحنا لهم نلبس ملابسهم، إلا إن هذا ذلة فينا، الملابس كالمعتادة لا تتركها يا أخي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي شروط المحرم للمرأة في السفر، وهل من بينها أن يكون مسلما؟ نعم، لا بد أن يكون مسلما عاقلا، لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لا بد من هذه الشروط. نعم. يقول حفظكم الله: إذا دخل الشخص في عبادة وهو مخلص لله عز وجل ثم أثناء العبادة أصابه رياء ثم طرد ذلك الرياء، فما حكم ذلك العمل؟ هل يبطل ذلك العمل كله؟ لا، ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين تفصيل في هذا: إن كان الرياء مصاحبا للعمل من أصله واستمر معه إلى أن انتهى فهو باطل، إن كان العمل في أصله خالصا ثم طرى عليه الرياء فإن طرده الحال لم يضره، وإن استمر معه حتى خلص فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول يثاب على أول العمل، ومنهم من يقول لا يثاب عليه لا على أوله ولا على آخره. ذكر الخلاف في هذا في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم. نعم. يقول حفظكم الله، في العمرة بين الركن اليماني والحجر الأسود أقرأ الآية في العمرة، يقول في العمرة عند الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود أقرأ الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لكن البعض يزيد فيقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فهل هذا صحيح؟ الدعاء مفتوح ولله الحمد في الطواف، تدعو الله بما فتح عليك به لا حد له، لكن لا تلتزم دعاء معينا، لا تلتزم دعاء معينا وتداوم عليه، لكن ما فتح الله عليك تدعو به في طوافك. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بها في بداية طلب العلم؟ المختصرات، هو ما هو الكلام على الكتب، الكتب متيسرة ولله الحمد، لكن الكلام على المدرسين، من هم؟ هل تحصل على عالم يشرح لك هذه الكتب ويبينها؟ إذا اجتمع كتاب نفيس ومدرس عالم فهذا خير كثير، أما إذا مجرد الكتب بدون معلمين هذا ما يغني شيئا، أو معلمين متعالمين وجهال هذا ما يجدي شيئا، أو معلمين ضلال وفساق هذا يضرك، لا بد من المعلم الصالح مع الكتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل أسلم على من يقرأ القرآن أم أترك السلام لأجل ألا أقطع عليه قراءته؟ نعم، لا تسلم عليه، المشهول بالكلام أو بالقراءة أو لا تسلم عليه، لأن السلام البداء بالسلام سنة ما هي بواجبة، وهذا مشغول عنك، قد لا يرد عليك أو يرد عليك ويقطع شغله تحرجه. الحمد لله السلام سنة إذا لم يترتب عليه محذور. نعم. يقول حفظكم الله أحسن إليكم، على أسوار البقيع الكثير من الناس على أسوار البقيع عند المسجد النبوي يكون الكثير من الناس، فهل يعتبر من هذا من زيارة القبور؟ ايش يقول؟ على أسوار البقيع، مقبرة البقيع في المدينة، وش فيها؟ يقول يكون عليها بعض الناس يعني، فهل عملهم هذا من زيارة القبور؟ هو نوع من زيارة القبور، نعم، يدعو للأموات إذا مر بهم أو اطلع عليهم على المقبرة يدعو لهم، هذه زيارة. وأيضا ما يسمح له بالدخول، يعمل ما يمكنه من ذلك، يدعو للأموات، نعم. يقول أحسن الله إليكم: نرى كثيرا من الزوار يدعون باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو توجيهكم؟ السلام باتجاه النبي هو السلام عليه فقط، إذا أراد أن يدعو ينصرف ويدعو مستقبل القبلة في المسجد، أما وقت السلام فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا له مثل الحي، نعم. يقول حفظكم الله: هل الزنا والقتل يدخل فيه الإكراه؟ لا، الإكراه ما يدخل في قتل الغير، يعني تفدي الغير، تفدي نفسك بقتل الغير لا يجوز، ما تفدي نفسك بقتل غيرك. والزنا أيضا ما يدخل في الإكراه، لأنه مع انتشار شهوة، إذا انتشرت شهوته الدليل على رغبته في الزنا، نعم. عافانا الله وإياكم من ذلك، نعم. يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: ما هو واجب طالب العلم تجاه ما يعرض في بعض القنوات الفضائية التي تظهر طريقة الروافض وتبين أمورهم وأحوالهم، حيث قاموا مؤخرا بإخراج من يسب عائشة رضي الله تعالى عنها ويتهمها مما برأها الله عز وجل منه؟ على كل حال الإنسان في عافية، إذا تجنب هذه الأشياء فهو خير له، لأنها تشوش عليه وربما يدخل في نفسه شيء من الشكوك والأوهام، فيجتنب هذه الأشياء وهو في عافية والحمد لله، نعم. يسأل أحسن الله إليكم عن العمرة لشخص لا يستطيع العمرة، العمرة لشخص لا يستطيع العمرة، يريد أن يعتمر عن شخص لا يستطيع العمرة. إذا كان عمرة الإسلام وهو لا يستطيع مطلقة، لا في الحال ولا في المستقبل، وهو ما يسمى بالمريض المزمن أو بالكبير الهرم الذي لا يتوقع منه أنه يعتمر أو يحج في المستقبل، هذا ينيب من يحج ويعتمر عنه. أما مسألة العمرة السنة أو الحج السنة فالحي لا يناب عنه، لأن الحمد لله الأمر واسع في هذا، نعم، لا يناب عنه، ولم يرد أن الحي يناب عنه في الحج والعمرة، إنما ورد هذا عن الميت ولا عن العاجز عجزا مستمرا، هذا الذي ورد به الدليل، نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يعد الرد على البدعة وأهلها من الغيبة والنميمة؟ لا، الرد على أهل البدع وعلى أهل الأقوال الباطلة هذا من بيان الحق، من بيان الحق وليس من الغيبة والنميمة، هذا لا بد منه، نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز طلب العلم على يد رجل يذهب إلى سينما ونحو ذلك؟ اختر من المدرسين أتقاهم لله وأبعدهم عن المعاصي، نعم، لأن أهل العلم يقولون، بعض السلف يقول إن هذا العلم دين، أظن ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يؤجر من يبتدع في صلاته جاهلا كان أو عالما؟ وما نعم. حكم صلاته؟ ها؟ هل يؤجر من يبتدع في صلاته جاهلا كان أو عالما؟ يبتدع؟ نعم، ما أدري، خاف أنك تظن أنه بدعة وما هي بدعة، ما ندري إيش يعمل الرجل حتى تبين لنا ما هو عمله، نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: إخراج زكاة الفطر من السمك لمن كان طعامه منه كأهل القطبين، إخراج زكاة الفطر من السمك. من السمك يا شيخ. من السمك. نعم. زكاة الفطر تخرج من طعام البلد، إذا كان طعامهم اللحم فقط تخرج من اللحم، أما إذا كان عندهم طعام حبوب أو ثمار تخرج من حبوب والثمار، أما إذا كانوا طعامهم اللحم ما عندهم غيره يقتاتون به تخرج من الموجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في الحديث إن الرجل إذا مدحه الناس فتلك عاجل بشرى المؤمن، فهل من فرح بمدح الناس له من أجل ذلك هل فيه حرج؟ إذا كان يقصد مدح الناس هذا رياء، أما إذا ما يقصد وجه الله ولكن الناس مدحوه ولا يريد ذلك فهذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أرجو من فضيلتكم تأكيد هذا الفهم لدي لكي أنقل عنكم الفتوى. حين فهمت من الأسئلة الماضية أنه لا زكاة على من يملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب نقود، يعني لا يكمل بعضها بعضا، فهل فهمي صحيح؟ ما قلت هذا أنا يا أخي، الفقهاء يقولون يضم بعض النقدين إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب لأنهما مال واحد، هذا اللي نصوا عليه. نعم. فإن كنت فهمت غير هذا فهو خطأ. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نصرانية على النصرانية الصحيحة كما يقولون؟ ما يقال هذا، عيسى لا يقال أنه الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ويقال عيسى أيضا ليس نصرانيا وإنما هو حنيف مسلم كما يقال في كما قال الله في إبراهيم، كل الأنبياء يقال لهم حنيف مسلم. نعم. يقول حفظكم الله، قرأت في كلام لفضيلتكم في كتيب المنتقى الرصين عن الإمام المنتقى إيه؟ المنتقى الرصين عن الرصين؟ الإمام الرصين. نعم ما أعرفه ذا. نعم. يقول عن الإمام محمد منتقى رصين ومنتقى ما هم رصين. نعم. يقول حفظكم الله، عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أنه حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، ما إيه معنى نعم. ذلك؟ إيه نعم، لا بس هو حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، شيخ الإسلام بن تيمية حنبلي وهو سلفي في العقيدة، كل أهل العلم المحققون كلهم يتبعون المذاهب الأربعة في الفقه ولكنهم سلفيون في العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل هل يشترط النية؟ اللي يقول أنه ما يصير العالم داعية إلا إذا كان غير مقلد لأحد المذاهب، هذا خطأ، فلا مانع أن الإنسان يكون متبعا لمذهب في الفقه ولكنه في العقيدة على مذهب السلف. نعم. أحسن الله إليكم، النية من الليل هل هو شرط في صيام أيام الست من شوال؟ النية من الليل هل يشترط لصيام الست من شوال؟ النفل لا يشترط له النية من الليل سواء الست من شوال أو غيرها، بشرط أن لا يأكل ويشرب بعد الفجر. نعم. يقول حفظكم الله، كيف نجمع بين قول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية حين قال نحن لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والبدوي لعدم وجود من ينبههم، وبين القول أنه لا يعذر بالجهل في أمور الترك الظاهرة مثل الذبح لغير الله والنذر لغيره لعدم من ينبههم؟ شف لعدم من ينبههم، هذا ما يقول لا نكفرهم مطلقا، بل يقول لعدم من ينبههم، ما جاءهم من يدعوهم إلى الله من يبين لهم ولا يقيم عليهم الحجة. نعم. لكن هذا الآن حصل البيان ولله الحمد في المشارق والمغارب بواسطة الإذاعات والمحطات، كلام أهل العلم ينشر الآن وينقل ودروسهم تنقل الآن للمشارق والمغارب، هذا من حكمة الله لتبليغ هذا الدين لئلا يقولوا يوم القيامة ما بلغنا شيء، فالحجة قائمة الآن ولا أحد يعذر بالجهل في هذا الزمان، إلا الذي ليس عنده اتصالات ولا مواصلات وهو منقطع عن العالم، هذا هو الذي يقال فيه حتى تقام عليه الحج. أما اللي يعيش مع العالم فما فيه أحد الآن ما بلغته الدعوة. كان في الأول الدعوة بلغت الجهاد في سبيل الله وانتشرت في المشرق والمغرب بواسطة الجهاد والفتوحات، فلما تعطل الجهاد يسر الله وسائل الإعلام لأجل أن تقوم الحجة على الناس. نعم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: رجل نوى أن يصوم يوم الغد لكنه في الغد صباحا نسي وأكل وشرب ثم تذكر ما نوى بالأمس، فهل يصوم ذلك إذا كان اليوم؟ نوى الصيام وعقد النية على الصيام ثم أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ومعفو عن الأكل والشرب. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. نعم انتهى. تحصل الله.